بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. صح؟ ها؟ هذا ما أكملناها. طيب، قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع، ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها يعني هذه الأدلة، أدلة العقل والفطرة، هو من باب تكثير الأدلة، وإلا الكتاب والسنة السمع يعني كاف لمن أسلم وأراد الحق وتتبع الحق، يكفيه الكتاب والسنة. وأما العقل والفطرة والإجماع إلى غير ذلك فهذا فقط من باب التكثير، على خلاف مسألة الإجماع كما هو معلوم، هل الإجماع له مستند أو ليس له مستند. قال رحمة الله تعالى عليه: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع، ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر، يعني إما أن يكون متحدا وإما أن يكون منفصلا، هذا أو هذا. هذا العلم البديهي الذي لا يستطيع أحد أن يدفعه. قال الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، أن يكون الله سبحانه وتعالى خلق العالم في ذاته كما سبق أن هذا باطل. قال أما أولا يعني باطل لأمرين، لا يجوز أن نقول بأن الله خلق المخلوقات والعالم في نفسه لأمرين. قال أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا يعني باتفاق المسلمين. أما الباطن، أما الاتحادية والحلولية فهؤلاء ليسوا من المسلمين وإنما هم كفار، لكن باتفاق أهل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العالم لم يخلقه فيه في نفسه وفي ذاته. قال وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، يلزم إذا كان الله خلق العالم فأودعه في ذاته أن يكون الله سبحانه وتعالى محلا ومكانا للأشياء القذرة وكذلك الخسائس، لأن من المخلوقات ما هو هذه صفتها القاذورات والخسائس. قال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني الذي هو أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم خارجا عنه. قال والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، تعينت المفاصلة والمفارقة بين الخالق وبين المخلوق. قال لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، يا هذا أو هذا، واحد من الأمرين، لا نستطيع أن نقول بأنه غير متصل وغير منفصل، إما أن يكون غير متصل وإما أن يكون غير منفصل، وتبين لنا الحق في ذلك أنه غير متصل للأمرين السابقين. قال الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية. إذا قلنا بأن الله لا متصل ولا منفصل، ما معنى ذلك؟ لا داخل ولا خارج، معنى ذلك أن الله ليس بموجود، لأنه ما من شيء إلا ولا بد أن يكون إما متصل وإما منفصل. أما النفي فهذا لا يكون، هذا مستحيل، نفي الوجهين لا متصل ولا منفصل، نفيهما هذا مستحيل، لا داخل ولا خارج هذا مستحيل، بل لا بد أن يكون الموجود إما داخل العالم أو خارج العالم. قال أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل، والأول باطل الذي هو داخله، فتعين الثاني أن يكون ربنا سبحانه وتعالى خارج العالم. قال فلزمت المباينة، إذا كان الله خارج العالم فلزمت المباينة، وهو المفارقة والمفاصلة وعدم الامتزاج وعدم الاختلاط، هذا معنى المباينة. قال وأما ثبوته بالفطرة، ثبوته الها يعود إلى ماذا؟ العلو، علو الله سبحانه وتعالى. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد ابن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني بالذال المعجمة في بعض يعني النسخ، وفي بعض كذلك من ذكرت القصة بعض المراجع يذكروها بالدال المهملة، الصواب بالدال المعجمة الهمذاني، قال حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو أشعري، أبو المعالي كما هو معروف هو أشعري من أئمة الأشاعرة. فأبو جعفر الهمذاني سني، هذا الذي يظهر، وقد حضر درس ومجلس أبي المعالي. قال وهو أي أبو المعالي وهو يتكلم في نفي صفة العلو، يعني يقرر بالأدلة نفي صفة العلو وأن الله ليس في العلو. قال ويقول، أي من الأدلة على ذلك التي يقررها على نفي العلو، ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. هذه العبارة يستدل بها الجهمية الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى، فيقولون كان الله ولا عرش، هذا صواب، كان الله ولا عرش، كان الله ولا سماء ولا أرض ولا نجوم ولا كواكب إلى غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى كون هذه الأمور وخلقها في أوقات محددة، فهي ليست بقديمة، ليست بقديمة. قال كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، وهو الآن على ما كان، وهو الآن أي بعد أن خلق العرش، وهو الآن أي بعد ما خلق العرش على ما كان. كيف على ما كان؟ يعني لم يكن مستويا على العرش ثم خلق العرش، وهو الآن على ما كان قبل خلق العرش لم يكن مستويا، ثم خلق العرش وهو بعد أن خلق العرش ما زال على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش، يعني لم يستوي ربنا سبحانه وتعالى ولم يعلو على العرش. هذا هو الذي يريد أن يصل إليه أبو المعالي الجويني، فاستدل بالحق ولكن وجهه على باطل، استدل كان الله والعرش هذا حق لكن أراد به باطلا، وهو يريد أن يصل إلى نفي استواء الرب على العرش. فقال الشيخ أبو جعفر، وهو يخاطب أبا المعالي، فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. يعني هذه الفطرة التي فطرنا عليها وسماها ضرورة لأننا لا نستطيع أن ندفعها. قال فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو. يعني ما دعا داع فقال يا الله إلا ووجد في قلبه أنه يلجأ ويتجه إلى جهة العلو. قال لا يلتفت يمنة ولا يسرى، لا يلتفت يمينا ولا يسارا ولا كذلك في الأسفل، وإنما يلتفت قلبه إلى العلو. فهذه الفطرة موجودة في كل إنسان سواء كان عالما أو كان جاهلا، كبيرا أو صغيرا. قال فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ فكيف ندفع عندكم بهذا أو هذا؟ ها؟ بدون الباء في بعض النسخ بهذه، حتى شيخ الإسلام وابن القيم يعني ذكروا هذه العبارة بهذه، لكن في بعض النسخ من الطحاوية بغير الباء، والله أعلم أنه بغير الباء أصور. فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ ونسخة أحمد شاكر من الذي معه؟ ها؟ هذه. ونسخة الألباني بهذه بالباء. ها؟ ها؟ الذي معه نسخة أحمد شاكر؟ ها؟ ها؟ أي الألباني. فكيف ندفع هذه الضرورة؟ هذا هو الصواب. فكيف ندفع هذه الضرورة؟ قال فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمذاني حيرني. كانت الحجة قوية وما استطاع أن يدفعها، لأن هذه الضرورة موجودة في نفس أبي المعالي الذي ينكر العلو. لكن لما رأى مشايخه قد ساروا على ذلك، وهذه هي عاقبة التقليد الأعمى، هذه عاقبة التقليد الأعمى. فإن المقلد لا بد أن يقع، ولا بد كذلك أن يصاب بهذه الأمور فلا يستطيع أن يتخلص منها. هذه ضرورة فطرة، إذا كان مشايخه قد قرروا نفي العلو فكيف يستطيع أن يدفع هذه الفطرة؟ ما استطاع، فبكى وقال حيرني الهمذاني حيرني. إذن هذه من الحجج القوية الفطرة. قال أراد الشيخ أن هذا أراد الشيخ يعني أبو جعفر الهمذاني أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عبادة من غير أن يتلقوه من المرسلين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته. سبق معنا أن الدليل العقلي مبتنى على العلم البديهي، والعلم البديهي الذي لا يحتاج إلى مقدمات ولا إلى طرح أدلة مسبقة حتى يقرر. العلم البديهي هو الذي يعلم مباشرة، الذي يعلم مباشرة من غير مقدمات ولا كذلك أدلة مسبقة. فأهل البدع أنكروا أن يكون أو أنكروا الدليل العقلي، وقالوا ننكر أن يكون الدليل العقلي بديهيا. قال وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء. قالوا جمهور العقلاء أنكروا هذا الدليل العقلي، فإذا أنكر البعض وأثبت البعض إذن هذا ليس بدليل بديهي، ليس بدليل بديهي، لأن الدليل البديهي هو الذي يسلم له الجميع. وبما أن في الدليل العقلي اختلاف قالوا إذن ليس هذا ببديهي. قال فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، إن العقل إن قبل قولكم وهو نفي العلو فهو لقولنا أقبل، يعني سيكون من باب أولى أنه سيقبل قولنا الذي فيه إثبات العلو. قال فقولكم طيب، قال وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، إن كان العقل سيرد قولنا وهو إثبات العلو فإنه من باب أولى أنه سيرد قولكم حيث لا تثبتون العلو لله سبحانه وتعالى. قال فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل. أعاد العبارة مرة ثانية بأسلوب آخر، فحاصل هذا الأمر أن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد قولكم فهو وإن رد قولنا فهو من باب أولى أن يرد ماذا؟ قولكم. قال فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإن نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، يعني أهل السنة يقولون نعلم بالضرورة بطلان قول أهل البدع، وأهل البدع يقولون نحن نعلم بالضرورة بطلان قولكم يا أهل السنة. قال فإن نقول، هذا معنى قوله دعوى الضرورة مشتركة، يعني نفيا وإثباتا، دعوى الضرورة مشتركة، فالذين يقولون بإثبات العلو فيقولون أهل البدع لهم في الضرورة أو بالضرورة نعلم بطلان قولكم، وأهل السنة يقولون لأهل البدع الذين ينفون العلو بالضرورة أو ينفون العلو، أهل السنة يقولون بالضرورة نعلم بطلان قولكم، فصارت الضرورة نفيا وإثباتا مشتركة. قال فإن نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليس منكم ولا منا موافقون لنا، وعامة فطر الناس يعني الناس الذين هم عوام ليسوا من أهل السنة وليسوا من الأشاعرة ولا من المعتزلة، ليسوا منكم ولا منا، قال موافقون لنا على هذا، موافقون عقلا بأن الشيء إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، موافقون لنا فيها على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، هذا يحتاج إلى تركيز، فإن كان هذا هو حاصل الأمر الذي يريد أن يصل إليه الشارح، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، إن قلتم بأن فطر العقلاء ومن هؤلاء العقلاء عوام الناس وعامة الناس كان الحكم على الفطرة بأنها عندهم صحيحة ترجحنا عليكم وفزنا عليكم، لأن العوام وعامة الناس على ذلك أن الله في العلو. قال وإن كان مردودا، أي حكم فطر الناس، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، يعني أنتم قلتم ماذا؟ قلتم بأن الدليل العقلي ليس بمسلم، ما الدليل؟ قالوا العقلاء، كثير من العقلاء يقولون بأن ذلك ليس بصحيح، فقال لهم الشارح رحمة الله تعالى عليه إن لم ترضوا تحكيم فطر الناس فإن ذلك سيعود عليكم، كيف ذلك؟ لأنكم تقولون بأن العقلاء يعني يردون الدليل العقلي، ومن هؤلاء العقلاء من هم؟ عامة الناس، عامة الناس، فإذا قلتم بأن الفطرة لا ليس لها عبرة فطر الناس ليست لها عبرة. إذا حكمتم على قولكم بماذا؟ ها؟ بالفساد، لأن العقلاء عندكم هم عامة الناس أو من عامة الناس. فإذا كان الأمر كذلك فأنتم أبطلتم الرجوع إلى فطر الناس، وإذا أبطلتم الرجوع إلى فطر الناس فإنكم أفسدتم قولكم بأن الدليل العقلي يعني كونه بديهيا مسلما بأنه ليس بصحيح، أبطلتم قولكم هذا. قال فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وأنتم رددتم الفطرة الآدمية. قال وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم. إذن هذا هو الذي يريد أن يصل إليه الشارح. الشارح يقول نحكم فطر الناس وننظر يعني فطر الناس ماذا تقول. فيقول الشارح فطر الناس وعامة الناس يجدون في أنفسهم ضرورة لا يستطيعون أن يدفعوها أن الله في العلو. فماذا أنتم تقولون يا أهل البدع؟ سيقولون هذه الفطرة ليست صحيحة، وفطر الناس ليس لها عبرة. إذن إذا كانت ليست لها عبرة فكيف تقولون بأن عامة العقلاء يعني يبطلون الدليل العقلي، وعامة العقلاء من عامة الناس ومن عامة الآدميين، وأنتم تقولون لا نحكم هذه الفطر فطر الآدميين؟ إذن إذا كان الأمر كذلك وفطرة الناس لا عبرة لها، إذن يبطل قولنا ويبطل ماذا؟ قولكم. إذا كان فطرة الناس وفطرة الآدميين ليست لها عبرة، إذن قولنا بأن الله في العلو باطل، وقولكم بأن الله في كل مكان ليس في العلو هذا كذلك باطل، أو قولكم بأن الله لا متصل ولا منفصل وليس في العلو هذا باطل. إذن المرجع أين؟ الكتاب والسنة. قال وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم. فنحن مختصون بالسمع دونكم. هم عطلوا السمع، عطلوا الأدلة من الكتاب والسنة، ونفوا ما استطاعوا أن ينفونه من السنة. قال والعقل مشترك بيننا وبينكم. العقل مشترك، أنتم تقولون بأن العقل معكم ونحن نقول بأن العقل معنا. إذن العقل مشترك، لكن نرجع إلى السمع، إلى الكتاب والسنة، نجد بأن أدلة الكتاب والسنة 20 نوعا التي يندرج تحت كل نوع منها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة كلها معنا بأن الله سبحانه وتعالى في العلو. قال فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار، طائفة من أهل الكلام، وليس كما تدعون أن أكثر العقلاء يقولون بقولكم، بل هم طائفة من أهل الكلام من أهل النظر. قال وأول من عرف عنه ذلك، أول من عرف عنه أنه نفى العلو وقال بأن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا متصل ولا منفصل، لا مباين ولا حال إلى غير ذلك. قال وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم ابن صفوان وأتباعه. ها؟ إيش؟ ما سمع؟ ها؟ الذين، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، ليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال، بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، ليس هو فوق العالم، أيوة، وليس فوق العالم شيء موجود. طيب كيف أنا؟ فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم. طيب، يعني هو فقط زيادة بيان، وإلا العبارة عندنا يعني صور. فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم، شيء موجود ليس فوق العالم. طيب، من أراد يسجل الصواب أو الزيادة يسجلها في النسخة التي عند الإخوة، رسالة، نسخة الرسالة. طيب، قال: واعترض على الدليل الفطري، يعني كما اعترض على الدليل العقلي كذلك اعترض على الدليل الفطري. كم ساعة؟ خمسة. العبارة نفي أي شيء فوق العالم، وهذا ليس من موضعنا، صح؟ يعني موضوعنا هو إيش؟ أنه يبين بأنهم ينفون أن الله في العلو، وكون ليس شيء في العالم فوق العالم، هذا ليس موضوع يعني الذي أراده المصنف. طيب، قال: واعترض على الدليل الفطري، يعني كما اعترض على الدليل العقلي كذلك اعترضوا على الدليل الفطري. قال: أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء، يعني كون الإنسان عند أن يقول يا الله يدعو فيتجه قلبه إلى العلو. قالوا: ليس معنى ذلك، معنى الاتجاه إلى العلو، أن الله في العلو، وإنما لكون السماء قبلة الدعاء، كون السماء قبلة الدعاء. قال: كما أن الكعبة قبلة للصلاة، قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة. ثم هو منقوب، هذا زيادة، يعني الذين اعترضوا على الدليل الفطري كذلك زادوا. قال: ثم هو منقوب بوضع الجبهة على الأرض، يعني في الصلاة، مع أنه ليس في جهة الأرض. يعني قالوا الدليل الفطري هذا منقوب معترض من جهتين: الجهة الأولى أن الضرورة التي يجدها الإنسان عند الدعاء، الضرورة التي يجدها في قلبه وهو الالتجاء إلى العلو، هذا ليس أن الله في العلو، وإنما معناه أن السماء قبلة للدعاء، هذا الأول. ثانيا قالوا كذلك: هذه الضرورة التي يجدها الإنسان إن سلمنا بأنها لله سبحانه وتعالى في العلو، هذا أمر منقوض. بماذا؟ قالوا: الإنسان إذا سجد وضع جبهته على الأرض، فهل معنى ذلك عند أن يسجد ويضع جبهته على الأرض هذا يناقض بأن الله في العلو؟ وإلا لماذا يضع جبهته على الأرض؟ هذا قول أهل البدع. قال: وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه: أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، يعني هاتوا لنا أولا دليل من الكتاب والسنة، وليس معهم دليل، فأتاهم المصنف من باب آخر: ليس معكم أحد من السلف يقول بأن السماء قبلة للدعاء، وإنما هذا قول مبتدع أتيتم به. قال: ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها كون السماء قبلة للدعاء، هذا أمر شرعي وأمر ديني. إذا كان هذا الأمر الشرعي الديني قد ظهر لكم يا أيها الجامية والأشاعرة، فكيف يخفى على سلف الأمة؟ وسلف الأمة لم يعتبروا بذلك ولم يقولوا بذلك ولا أشاروا إلى ذلك أبدا، فكيف يخفى على سلف الأمة أمر ديني؟ وأنتم أيها المتأخرون ممن جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة قد علمتم وحزتم هذا النبأ وهذا الخبر العظيم. قال الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، ف فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم إذا دعا كان يتجه إلى القبلة إلى الكعبة، هذا هو الاتجاه. قال فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن الدعاء إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، يقال له قبلة لأنه يستقبله العابد بوجهه، فخرج بذلك ما هو فوق العابد وما هو وراء العابد وما هو بجوانب العابد، فهذا لا يقال لها قبلة، وإنما يقال القبلة للذي يواجهك وهو أمامك. قال كما يستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة، ما جاورك من فوق أو عن يمين أو عن شمال هذا لا يقال له قبلة. قال فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع، ليس هناك دليل على هذا. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، الجهة التي ترفع إليها يديك هذا لا يقال بأنه قبلة لا في الحقيقة ولا في المجاز. ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، القبلة في الدعاء أمر شرعي لابد فيه من دليل من كتاب أو سنة، لابد فيه من توقيف. قال ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك، بل نهوا عن ذلك. من يعرف دليلا في ذلك؟ ها ها الذي ها ها في ماذا؟ في الصلاة، لكن هذا في الدعاء. يقول ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. أن الداعي، نحن ذكرنا الحديث حديث أنس في صحيح مسلم، وأن هذا مقيد في الصلاة، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، وكلام الشارح في مسألة الدعاء. ثم ذكرنا لكن هذا في الصلاة، أما خارج الصلاة فقد اختلفوا عند الدعاء، يعني رفع الرأس والاتجاه إلى السماء عند الدعاء، فقد اختلفوا عند الدعاء، فكرهه شريح وطائفة وأجازه الأكثرون. هذا قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني دليل شرعي على مسألة الدعاء، مسألة الدعاء ليس في مسألة الصلاة، في مسألة الدعاء هذا يحتاج إلى زيادة نظر هل وجد الدليل على ذلك. وأما من حيث السلف فكما ذكر الحافظ أن عند الدعاء هذا مكروه عند البعض، وأما أكثر أهل العلم فقد أجازه، أكثر أهل العلم فقد أجازه، هذا قول الحافظ بن حجر في فتح الباري، والله تعالى أعلم. إن شاء الله ابحثوا وانظروا إذا وجدتم دليل أو شيء من هذا فطيب. قال ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب، اللجأ والملجأ واحد بمعنى واحد، وهو المكان الذي يلتجأ إليه، اللجأ والملجأ شيء واحد وهو المكان الذي يلتجأ إليه.